أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما، اللهم اجعل ما علمتنا بلاغا إليك بالصالحات والحسنى، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم علمنا كل ما ينفعنا، وانفعنا بكل ما علمتنا، إنك أنت السميع المجيب. آمين. هذا الدرس الثامن، 29. نعم، وهذا اليوم 19. وهذا أي يوم؟ السبت ولا الأحد؟ الأحد. الأحد في ميزان الله. طيب، في سبت وأحد في الدين؟ والدليل؟ يوم سبتهم. أحسن. طب والأحد اثنين والثلاثة والأربعة والخميس؟ الجمعة. هاي جمعة؟ أي يومين؟ طيب صحيح. فمجموع السنن، يعني في مجموع الحديث موجودة الأيام. في حديث في صحيح مسلم عن أن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الشجرة يوم الأحد، وخلق والله أعلم الجبال يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، وشيئاً الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار. هذا في صحيح مسلم، وتكلم عليه أهل الحديث بالرد على اعتبار أن الأيام هو مجموعة سبعة، من يوم السبت ليوم الجمعة سبعة أيام، فقالوا أنه هاي بتطلع سبعة أيام، وقولهم ليس صحيح، على اعتبار لما الله قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا شيء، ولما قال خلق المكروه وخلق كذا وخلق آدم وكذا، هذا شيء آخر يا شيخ، ترتيب شيء آخر، هو يفصل لك كيف كذا. تنين آدم عليه الصلاة والسلام مش من خلق السماوات والأرض، يعني هو مش من خلق السماوات والأرض، يعني لأنه كانت السماوات وكان الأرض ما كانت في حدا، فآدم شيء آخر. فلما قال أنه خلق يوم الجمعة، هذا لا يعني أنه بالآخر من سبع أيام. فوالله أعلم. كنا في الدرس الفائت عند من يذكر، كنا في ونعم، ويناسب، وقلنا أنه أول رقم أو عدد ذكر في القرآن سبعة، سبع سماوات. وحقيقة كل رقم له معنى، يعني كون الله لسماها فلا يظن أحد أنها بغير معنى، هذا يعني بغير معنى عند كل أحد دون الله، إنما لا يقول العليم تبارك اسمه شيئا لا معنى له. فلما قال السبت هو له معنى، ثبت في لسان العرب انقطع وسكن، والنوم سباتة، شو يعني سباتة؟ فثبت أصلا انقطع وسكن. فلما كانت في شريعة بني إسرائيل الأولى أن يثبتوا في السبت، ما أن يسكنوا وينقطعوا عما كانوا فيه، والأحد يعني من أولها، يعني بعد السبوت، بعد السبوت والانقطاع بدأنا أحدا اللي هو الواحد. الاثنين هي من سنة والتثنية، ومنها يعني بصير الاثنين، إنما شو التثنية اللي هو تكرار. الثلاثاء التثليث في لسان الكتاب، يعني الناس استرسل أنا بالفعل من جمع الآيات وجمع الأحاديث في شرحها، ولكن سبعة لمن نظر في الكتاب ونظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في حجة غيرها؟ ما تظن أن العرب يعني هي لسان وحجة، فيأتيني رجل ببيت شعر، هذا ليس حجة، هذا ليس حجة، لأنه أول شيء أنت لا تعلم قالته العرب ولا لم تقله حقيقة، هم كذبوا على نبي وقالوا عليه ما لم يقل، يعني الآن سيتحرزون من عنترة ولا من كعب، وأولى أصلا الشعراء هم الكذابون، فسيقول بيتا لم يقال وهكذا، وينسب لنفسه وينسب لغيره، كما قلنا لكم في سورة الشعراء، قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهو إنسان كذاب، هو هذا هو الشاعر أصلا، شاعر مجنون. كان يقول على النبي عليه الصلاة والسلام تبع شاعر مجنون، ولا واحد فيهم بشيء. شاهد في الأمر أنه السبعة في لسان الكتاب الكثير، السبعة في لسان، هو يظهر أن القوة جاءت عن الكثرة. يعني أحد إخواننا ذكر أنه قد تكون السبعة هي للقوة، لأن الله لما ذكر في سورة المائدة قال: وما أكل السبع. والظاهر القوة أصلا أتت من الكثرة، من كثرة ما فيه، فالقوة لا تأتي من قلة. فيظهر انه يعني هذه شاهد واحد اللي هو السبع، فليس لاجلها يصير هو القوة. ليه اللي هو الرقم؟ على اعتبار انه الارقام في القرآن كلها السبعة لا تشير للقوة، هي للكثرة. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70، هو القوة ولا الكثرة؟ لاحظ، هو الكثرة. اثنين بالضبط، في كل 100 حبة سنبلة 100 حبة. هون الله ليش يتكلم؟ ليس عن قوة أبدا، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء، فبالتالي الكثرة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة. هذه قلة ولا قوة؟ من هون لهون هذه قوة، ولاحظ نسبها إلى السنين، لاحظ. فالقوة في شيء آخر. فيظهر أنه لما جعل السبع سبعا، إما عن قوة كانت من كثرة، كثرة شيء وكثرة، لاحظ، يعني كثرة الجيش وكثرة المال وكثرة البنين، هذه قوة، خذ الجيش وخذ المال، فبالتالي قلت القوة. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فبالتالي هو يرى في نفسه قوة على اعتبار الكثرة. ولما طوفنا الله بالبيت سبعا، قوة ولا كثرة؟ لاحظ، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء كما أمرنا عليه الصلاة والسلام. هو هون يعني على أعضاء كثيرة، على أعضاء كثيرة، إنما مجموع شواهد السبعة واضح أنها للكثرة. والقرآن مليء حقيقة، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مليئة. فلما نقول سبع سماوات واضح أنه نتكلم عن كثير. قد يستدل أحد ها هنا أنه السبعة إلى القوة لأنه سبع سماوات، لاحظ. لا، هو يعني النبي لما كان يدعو الله ويمجده، يمجده بالعدد، يعني الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله عدد السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، هذا كثير، لاحظ. وبعدها لاحظ. فالعدد كما قلت لك، إذا كثر العدد من الشيء رجالا ومالا وبني صارت قوة. فالسبع إذا نظرت في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجدها على هذا. وكما قلت لك إنه فلو رأيت فيها قوة، يظهر أن القوة على اعتبار ما تحصل للعدد اللي هو سبعة من الكثرة. فيظهر أن الكثير بالضرورة أو عادة يكون معه قوة. طيب، وهو بكل شيء عليم. وقلنا بعدها ذكر اسمه الصريح بلسان الملائكة، قالوا: إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا أن يقول تبارك اسمه عن نفسه وهو بكل شيء عليم، هذه أوسع من أن تقول العليم. ليه؟ لأنه حتى لو قلت إلا أن يكون الله تبارك اسمه، إلا أن يكون الله العليم الله، هذا يعني أنه بكل شيء عليم. إنما العليم فلان، هذا لا يعني أنه بكل شيء عليم. شيء واضح أخواننا؟ إنما أن تقول فلان بكل شيء عليم وجبت. هذه حقيقة ليست إلا لله تبارك اسمه العظيم. وهذه مدعاة كما قلنا لكم، مدعاة نعيد التدبر والقراءة والتذكرة في القرآن. ليه قدم العليم قبل القدير؟ يعني انا حقيقة حرت فيه، هل كل قادر عليم او قدير عليم، ولا كل عليم قدير؟ ليه قدم العلم؟ لاحظ ليه قدم العلم. بإذن الله ان شاء الله لعله يعني الدرس القادم ان شاء الله ان اذن لنا بحمده نفصل زيادة في العلم احصاء. انا كنت احصي فيها واحببت ان اتبين زيادة، فعندما تتم ان شاء الله نفصل فيها، وهو بكل شيء عليم. انا جيد. قلنا سوى لما ذكرنا سوى ذكرت من ثلاث اشياء. لا لا نعم ذكرت ثلاث اشياء صحيح، ولكن قلنا ما هي، ما معنى التسوية؟ قلنا ما معنى التسوية؟ ان تفعله كما تشاء، وهذا لا يعني انه حسن او انه جميل. لاحظ يعني حقيقة الشيطان مسوى، الشيطان مسوى على ما كتب الله، غير هيك بيكون ما سوى الله شيئا. ما سوى شيء. يعني الشيطان قال لله، قال فبما اغويتني. فانت كيف تظن انه هذا قول الشيطان الخطأ؟ انما نوح النبي قال ولا ينفعكم نصحي ان اراد الله ان يغويكم. لاحظ فالله تبارك اسمه يسوي الشيء، بالتالي كيف يعني يسوي؟ يفعله كما شاء، فاذا سواه فصار كما يشاء. ليه؟ حتى لما قال عن الانسان خلقك فسواك انت كامل، فكل انسان مسوى، بس مرات لا تستطيع ان تنظر فيه ولا ان تجلس معه وهو مسوى. فسوي على مشيئة الله، واضح اخوانا؟ فالتسوية ما معناها؟ لا يعني لا التمام ولا الكمال ولا الحسن ولا شيء، تسوية الله لامر، اي ان يفعله كما كتب له، كما شاء كما اراد. واضح؟ انما خلق هذه من افعال الايجاد، كما قال ابراهيم انكم انما تدعون من دون الله اوثانا وتخلقون افك. كثير من العامة تقول تخلقون، ان الله يخلق ولا يخلق؟ يخلق. ايوه الفرق عظيم اخوي. يخلق اللي هي انت تعلمها، يخلق اللي هو ثوب الخلق اللي هو البلا. لاحظ فلا تقول الله يخلق، الله يخلق تبارك اسمه العظيم. فخلاقة هي من التكوين والإيجاد، فمن مراحل التسوية الخلق. فخلق فسوى، لاحظ خلق فسوى. فأول شيء تبدأ بالتخليق، يعني لما كان آدم بين في الماء والطين هذا خلق اسمه. ما جميل انسى لما يشي. انما تكوينه من في الطين هذا خلق، بدليل ان الله قال خلقا من بعد خلق. فالخلق لا يعني نهاية الشيء، لا. فلما جاء لما كان ترابا هذا خلق، لما صار طينا هذا خلق، لما صار فخارا هذا خلق. لاحظ لما نفخ فيه هذا خلق. واضح اخوانا؟ فالتسوية كما قلنا والخلق هذا الان. وإذ قال ربك للملائكة، لنأتي لأنه سنأتي على إني جاعل. أكبر الله. الآن قال الملك تبارك اسمه المجيد، قال وإذ قال ربك للملائكة، وقلنا أن هذه أول قول في الكتاب ها هنا، ليس تنزيلا إنما تصحيفا، يعني كما نقل إلينا الكتاب من أم الكتاب إلى الناس. أول قول فطر فيه قال الله هذا. ماذا نقصد؟ قال انه صرح قال ربك في الايات اللي قبلها فيه مقول لله، ولكن ما قال قلت، انما اول تصريح في الكتاب انه قال ربك لمين؟ للملائكة. وهذه امر عظيم لعلنا كنا وقفنا عندها، انه قال ربك، ما قالش قال الله. طيب والخطاب حقيقة لآدم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال ربك للملائكة. قد يقول الإنسان احنا مقصودين فيها، لا بتكون بالعادة قال ربكم، يعني قال ربكم ادعوني، هذا للجميع. انما قال ربك واذ تأذن ربك، الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي أول الخلق والكلام مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذ قال فأول الأمر والحكمة كان عن ما كان قبل آدم إني جاعل يعني سيكون، والكلام مع خاتم النبيين. فهذا يعني أن الحكمة معقودة مجموعة من آدم تظهر في هذا الرجل اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن تدبر الكتاب ومن تدبر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام علم الحكمة العليا من قول الله في الخلق والإيجاد. ولما أسمعنا الله عجب الملائكة، يعني حقيقة لو ترك الأمر للناس من لا يتخيل، لا يتخيل أولا أن يؤذن للملائكة أن يسألوا سؤالا كهذا. الأصل في الملك أنه طائع مخبت لا يرفع لا رأسه ولا عينه، ولكن أسمعك الله أن الملك عجبا يقول أتجعل فيها، طبعا هذا عجب، ما يفسد فيها ويسفك الدماء هذا عجب، ولو كان خبرا مسربا هكذا لجاز عن غير الله تبارك اسمه، ولكن كتبه كتابا وأنزله تنزيلا حتى تسمع. هذا يعني أن وراء خلقنا حكمة وأمر عظيم. فبدأ وإذ قال ربك للملائكة، فتبين أن أول قول هذا اثنين قال الرب. وإحنا تبينا من في الآيات الأولى أنه الفرق بين اسم الله الله وبين الرب ماذا؟ لما قال الله هي أسماء السيادة، هذا أسماء السيادة الجامعة له، إنما الرب هون العلاقة يعني كما قال يعني في أولها في سورة البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولا لا تكلم عن السيادة، يتكلم ما بيننا من العطايا الذي خلقكم وأنزلنا لكم وجعل لكم، هذا رب. قبل يعني تعرفتك بالرب لاحظ، قبل تعرفتك بالله، هذه مهمة جدا. لاحظ يعني كان الكلام بين موسى وفرعون عن الرب ليس عن الله، عن من ربكما؟ لاحظ قال ربنا. فأول شيء تعرف ربا ثم تعرفه إلها. لما ملكة سبأ أسلمت قالت أول شيء قالت ربي، بعدين قالت لله رب العالمين. لاحظ لما أول شيء فأول تعرفة بتكون الرب. فإذ قال ربك للملائكة، هذه معاني تقريب في لعلها كانت في الآية 23 وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، أيوة لا نعم اللي هي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق لاحظ من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، ما قالوش ماذا أراد ربنا. ليه؟ لأن المؤمن ماذا يسميه؟ ربي، هذه أقرب له وهذه تعرفة واصلة. شيء إن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني بنعرفه، أما الذين كفروا فيقولون ما قالوا أذا أراد ربنا، ماذا أراد الله بهذا. في مرات تسمع الكافرين يقولون ربنا، لاحظت؟ ولكن لما تكون بين مؤمنين وكافرين لا، بينك من هذول أقرب وهذا أبعد. يعني في سورة سبأ قالوا ربنا باعد، ربنا باعد، فهم بيتكلموا لو شاء ربنا لأنزل، هم الآن هم يعني يزعمون القربة. واضح. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل، وكذلك هذا أول ذكر لمين؟ الملائكة. في ذكر للملائكة قبل هذا، هي أول ذكر. فبالتالي الملائكة يا إخواننا ها هنا هذه إشارة عظيمة. ليه؟ أول ما سمعنا عن الملائكة في الكتاب في حق ماذا كان؟ خلق آدم، إنه في خلق، في خلق جاء. فأول يعني تسمية وعلم عن الملائكة كان إنه في مخلوق في الأرض، لاحظ خليفة في الأرض، فيظهر إنه لا انفكاك بيننا وبين الملائكة. لأن أول ما علمنا الملائكة علمناهم يرقبون ويعلمون أن سيكون ما كتب الله. بعدها إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعدها قال أنبئوني، قلنا أنبئهم، لاحظ. فأول أمر الملائكة عندنا علما في الكتاب بين آدم وبين الملائكة، فالملائكة مجموعون مع هذا الخلق، لاحظ. عندكم ها؟ الآن بأقول إنه الملائكة ليسوا بمعزل أبدا، يرسل عليكم حفظة وهم قريبون جدا. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ثبتوا الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. فبين المؤمنين وبين الملائكة أمر عظيم، وبين الملائكة وبين الكافرين أمر عظيم، إما صرفا أو قتلا أو إهلاكا. إنما الملائكة ليسوا منصرفين عن هذا الأمر، هم أقرب ما يكون إلى هذا. يعني عمران بن حصين صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه، قال إني محدثك بشيء، إن أنا مت فحدث به إن شئت أو أكتب، إني قد سلم علي. ماذا يقصد؟ ملائك. لما قال عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون به عندي لصفحتكم ملائك، فقال عمران مظبوط سلم علي. لاحظ، فبالتالي في قربة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل. الآن الجعل هذه حقيقة. الآن يعني إن شاء الله يعني هذه الكلمة بحمد الله، وهذا المنهج بدراسة الكتاب منهج خير. لما جيت أنظر جعل في الكتاب كثير، يعني جعل 77 مرة، منها لله ومنها لغير الله. جعلنا، جعلناكم، نجعلهم، فالجعل يزيد على 200 بتصاريفها. إنما هذه مسألة عظيمة إن شاء الله قد يعني نجعلها على الموقعنا المبارك إن شاء الله، اللي هي كل أمر جعله الله. يعني ماذا جعل الله؟ لا يعني في بالكتاب مثلا جعلناكم أمة وسطا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ماذا جعل الله؟ فهذه جميلة، أن يعني سنضعها إن شاء الله طويلة، يعني لو يعني ستأخذ درس ما يزيد إحصاء. نعم، ماذا جعل الله؟ يعني مش قلنا ماذا سوى الله؟ نعم، سواهن 7 سماوات. فماذا جعل الله؟ فهذا أمر عظيم، لأنه هو عن علم يعلم تماما ماذا أنزل في كتابه أنه جعل. والجعل كثير، اللي عنده المعجم المفهرس يبدأ ينظر فيه، بس إن شاء الله سنجمعه ونفصل في جعل، ونعلم ماذا جعل الله وماذا كتب عن نفسه في كتابه مما جعله تبارك اسمه العظيم. إنما وأنا أنظر فيها عجالة قبل ما هذا، يعني لاحظ، جعل من معانيها جعل، شو بتختلف عن خلق؟ هلا كيف قلنا خلقا بعد خلق بعد خلق بعد خلق حتى تصل الى التسوية؟ اقل من الخلق الجعل، اقل من الخلق الجعل، فهو يجعلك شيئا، هذا ليس خلقا لانه قد تنقلب عنه، انما الخلق انت عليه، فخلقك رجلا على، فانت يعني لم تصير امرأة الا بامر الله. فالجعل واضح انه يكون لكل الامر مبدل. فقال الله ولو جعلناه رجلا، انتبه، لو جعلناه رجلا لجعلناه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لانه انت بديل. لاحظ، ولو جعلناه لجعلناه، هذا فالجعل متغير، واضح اخواننا، انما الخلق مستقر حتى يكون خلق اخر، انما الجعل لهذا. ومنها المعالجة، يعني طبعا هذيك من عالجة، هذيك من جعلة، ولكن قلنا لكم انه الحكيم تبارك اسمه لما جعل اللسان كالنبتة، يعني انت تأتي من النبتة الواحدة هذا النبات الفلاني يصنع منه 1 2 3 من مكوناته، والنبت الفلاني كذا، فتأتي انت على احرف مثلا ميم لام كاف، ملكة كلمة هكذا مثلا لك ما بارك الله فيك، وهكذا. لاحظ، هذه من التكوين. الآن لما تجد أن الكلمة على ذات الأحرف يكونوا قريبين من بعض جدا ويدلون على بعض، سبحان الله. وهذا يعني هذا في حق الكتاب شيء مهيب وأنت تنظر فيه، أنه في الأحرف الواحدة تجد معاني، يعني الرجز والرجز بالسين والزين، هذا معاني قريبة جدا. لاحظ، ساب الزين، لاحظ، زجرة زجرة، بعدين جرز بيقربوا على بعض جدا. فهاي تبينوها اخواننا كل كلمة اذا اردت ان تعرفها ائتي ب يعني اضرابها من ذوات الاحرف يدلون بعضهم. فجر وفرج, فرج وفرج بيشبه بعض. لحظة وضع شيء احسن, مثلا نكس وركس, اركس ونكس يختلف تماما. نكس وركس, نكس من فوق لتحت, ركس من امام للوراء. لاحظ نكس على رؤوسهم, فهذا اتجاه عمودي, نكس على رؤوسهم. ركس اتجاهات افقية, فيسمى للخارج من الدواب ركس لانه هذا اتجاهاته مش من فوق لتحت. كلما ارك كلما ردوا في فتنة اركسوا فيها, هذا مش من فوق لتحت, ترجع في امره. واضح اخواننا؟ انما ماذا انتبهنا انه في حرفين متشابهات بتكون معاني متشابهة وستمل حقيقة وانت تنظر, يعني لا تستطيع ان تنتهي من الامثلة, وامر عظيم. وهذا من شواهد التخليق سبحان الله. انا بدي اقول ان الله خلق اللسان, يعني اللي بعيد عنك تسموها العوام اللغة, لا هذا التكوين كما قلت لك, يعني الله تبارك اسمه عظيم الله. لاحظ من القط الهرة, في عندك هر, بعدين في الهر البري, بعدين النمر, بعدين الاسد واللبؤة, وكلهم لاحظ شو بعض, هو في تكوين واحد انما يختلفون. لاحظ, والطير لاحظ الطير على اضرابه وعلى اختلافه. اني جاعل في الارض خليفة, فقلنا جعل على ما لسه, ما هي هذه معاني عظيمة لما تنظر جعل في القرآن تجدها على, يعني لا تقف على واحدة, بدليل استعمالها الكثير في القرآن. يعني التسوية قليلة, تسوية في القرآن قليلة, انما الجعل كثير. لاحظ الان وانا بنظر في بشكل عاجل في جعل, وجدت انه الله ما قال جعلناك الا الاثنين مثلا, جعلناك هكذا بالمخاطب والتعرف المفردة فقط اثنان. مين؟ يلا محمد وين؟ محمد وين عليه الصلاة والسلام؟ سورة الجاثية. نعم, ثم جعلناك على شريعة من الامر. بقيت واحدة اخرى في صاد, من قال داود؟ احسن, ما هي؟ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. فبالتالي لاحظ ما قال جعلناك الا لداود ولمحمد عليه الصلاة والسلام. ولاحظ جعلناك خليفة وجعلناك على شريعة, فالظاهر انه الاستخلاف على امر فريد. الاستخلاف لما جعلناك خليفة, وداود مستخلف على غير شريعة, بدليل قال فاحكم بين الناس بالحق. واي الحق؟ شريعة الله, سواء لداود او لموسى. فكل شريعة انزلها الله لنبي هي شريعة الاسلام, كل شريعة, شريعة عند داود شريعة الاسلام, ولو نسخ منها او زيد عليها او نقص منها. بدليل المائدة ان قال تبارك اسمه المجيد ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون اليهود, ولا ايش لا يحكم بها النبيون الذين اسلموا لمين؟ للذين هادوا, ويحكم بها يعني الربانيون والاحبار. انما كل شريعة كانت زيد فيها او نسخت كلها شريعة الاسلام فقط. شرائع الانبياء نتكلم عنها برضو, اللي بيسموها العوام الرسالات السماوية. طبعا انا لما اقول لك العوام في منهم مشيخات ودكاترة, ولكن رضوا يكونوا مع الخوالف, بيعجبك بيجي مصطلح هكذا يعني مزوق بيحمله بصير بعدين بيقولوا الديانات الثلاثة. ديانات السماوية والديانات الثلاثة, رب واحد وعنده ثلاثة ديان, لاحظ متناحرة متناحرة, بدليل العامة تضل لما يسمعه فيظن العامة لما تتكلم العامي بيقول لك يا شيخ يعني شو فيها, ما هم يعني على دينهم, ويظن العامي دير بالك انه الكنيسة بما فيها من دين الله, مش هم الديانات الثلاث, الشرك والتكليث والانصاب والازلام, كل اللي في الكنيسة هذا من وين؟ الله أكبر. ليه؟ لانه سمع الشيخ الكبير النحرير شو بيقول؟ ديانات الثلاث ورب الجميع هذا الوطن لمين؟ شو بقول؟ الله. ها؟ الدين لله. والوطن للجميع. فالدين يعني الدين أنو دين؟ الدين كله. والوطن للجميع طبعا هذا يعني. فما هم عليه؟ نعم. إنا جعلناك على سريعا ويا داود إنا جعلناك خليفة. فواضح أن الاستخلاف كان على أن يقيم شريعة الله في الأرض. ثم هذه عظيمة، ماذا قال الله مثلا؟ لا تجعلوا لله أندادا. أحسن. لا فما نبدأ بس لاحظ هذه عظيمة، إنه تحصي في الكتاب ماذا قال الله؟ لا تجعلوا. هذه مهمة شيء ولا لا؟ في ثاني قال لا تجعل، بعدين الثاني لا تجعلوا. هذا آتنا لا تجعلوا. سمي لي لا تجعلوا مع الله. لا هذه لا تجعل، بدنا لا تجعلوا. أيوة في عندنا ثنتين في سورة البقرة. أول واحدة اللي ذكرها أخوك الآية الثامنة والثانية والعشرون من البقرة، فلا تجعلوا لله أندادا، هاي واحدة. بعدين في البقرة نفسها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ثالثة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هاي في الزاريات أحسنت، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كمان لا لا هذه تجعل، اقول احسنت قرب. ايوه احسن. اخر سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلاحظ فهو اربعة لا تجعلوا، نرجع فيهم. لا تجعلوا لله اندادا، لا تجعلوا مع الله الها اخر. لاحظ واضح اخوانا، وكلاهما يعني على قريب. الثانية لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، طبعا هذه سنأتيها في البقرة ولكن يناسبنا الآن لو وقفنا عندها. الناس تظن لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني تحلف في كثير شيك ما ولا لا شيء، يعني استعمالات الناس لها لرجل يكثر من الحلف بالله شو بيقولوا له؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب بينما حديث النبي الصحيح قال احلفوا بالله واصدقوا وابروا فان الله يحب ان يحلف به. وبعدين فواضح ان فهم الناس خطا. طب ماذا كانت الايه؟ لا تجعلوا الله ها تبروا وصدقوا ايه مش فاهم. طب الشحن. طيب يا شيخ طب ولو هذيك مش عرضه، هذيك ما لاش عرضه. لا يا شيخ اسمع يا اخي، الحلف كذب ولا غير كذب منهي عنه على طول، ابدا على طول، انما قال احلفوا فيه لانه الحلف باسم الله ذكر، ذكر لله هذا وذكر معظم اصلا، لان انت لا تحلف الا بما تكبر. كانك النبي قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، لانه اصلا ما حدا بيحلف لا بسعته ولا بقطته، يحلفون بالمعظم بالبيت وبالرب وبال ولا ينبغي أن يحلف إلا بربنا تبارك اسمه. والعامة الجهلة يقولون لا يحلف أو لا يعني لا يقسم إلا باسمه أو بشمل صفاته تعالى الله، هذا كلام العامة بعيد عنه، إنما لا يحلف إلا بأسمائه تبارك اسمه العظيم. فتبين لنا الثنتين ماذا تعني يعني كون احنا هون. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إيه؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله مانعا حائلا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني اللي هو المحديث ولكن يعني جاءني رجل هو بينكم قال كنا بدنا نزوج أخوي وصار في إشكال على مثلا تصريف ما في النكاح. شو يعني النكاح؟ اتفقنا اللي هي العقود، هذاك الجماع شيء آخر. فقال انه ابوي اصر على امر ما، فلما اغضب الاب حلف يمين ما بيحضر العرس. فقال ليش نسوي؟ فانا مباشرة تذكرت الآية هون، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا. فان يحضر الاب نكاح ابنه هذا خير واجب لازم، فكان الله بيقول الان لا تجعل لي انا المانع ان تفعل الخير والبر وان تصل بنيك، انا المانع هل انا بدي امنعك عن بنيك؟ ها؟ ف فقال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لأن هذه أفعال صالحة. الآن سيكون الله هو العارض عن هذا، فباسم الله لن تفعل الخير، كما قال في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والفقراء والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. شو يعني ولا يأتل؟ في قراءة متواترة تشرح ولا يتألى، اللي هي الحلفان للذين يؤلون من نسائهم، اللي هو القسم. فلا يأتل أولو القربى يعني ما يحلفش يمين أن لا يعطوا الفقراء، فبدك باسم الله ستمنع الفقراء عن هذا. فقال لا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا مع الله إله آخر، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طبعا هذه دعوة مش للعامة، هذه دعوة للعلماء، لأن العامة أخوف الناس مع نبيه. العامة أولا تذكر له النبي بالسيب إلا لشوف أشياء لسه بكل لك استنى بس أشوف تأتي من هون بفر من هون حتى يعني بدليل. ليش بقول لك بفر من هون؟ قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهي الآية مش بس فقط في المناداشة، دعاء بينكم إنه مكان بينكم كمكانة بعضكم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم فان يتسللون يدعون أوامر الله، بدليل وراء قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما قالش فليحذر الذين لا يقيمونه منزلته، قال يخالفون عن أمره أن تصيبهم. فهذون مين اللي يتسللون لواذا نشير؟ ليعلموا أمر الله وحكم نبيه فيه ويتسللوا لواذا حتى يلوذ بمذهب ما أو بشهوة هو أنشأها، هذا من التسلل اللواذا. واضح أخواننا؟ فهذه هي أربعة بدنا كذلك. لا تجعل، أي لا تجعل مع الله إلى الله، لا تجعل يدك مغلولة. بقيت واحد هذا قول المؤمنين، هذا المؤمنين يقول لله لا تجعل، هذا غير عن الله قال لا تجعل. المؤمنين يقولون لله لا تجعل في قلوبنا، بس احنا بدنا اين قال الله قال لنا لا تجعل. طب لا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم، هم حقيقة تنتين، بس واحد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والثاني لا تجعل مع الله إلها آخر أو ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إنما لا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. شفت يعني ما أشد. فإذا تبينت أن الله قال لا تجعل في الكتاب فقط ثنتين، لا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل يدك مغلولة، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. انما الايتان او الثلاث كلهما ثاني سورة اخطأ احسن سورة بني اسرائيل، هو اصبت شيئا يعني والله يظهر من بني اسرائيل، يعني حتى كنت انظر في تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس في مخطوطات عنه في مصحفه سورة بني اسرائيل، سورة فاطر سورة الملائكة اسمه، لاحظ عندما يظهر انه كان في اسرائيل. ولكن سمعنا الصحابة يتكلمون النبي كان يقرأ سورة بني اسرائيل، ما وجدت سورة الاسراء في كلام الصحابة ولا كلامنا، لما وجدنا انه حكاية الصحابة عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في سورة بني إسرائيل. واضح كن؟ وهذه سورة بني إسرائيل ومسألة بني إسرائيل إن شاء الله سنأتي لأمر عظيم، يعني يجدر أن أسجل الآن العنوان، إنه الناس لما يسمعون بني إسرائيل بيقول لك يعني بعدا وتبا لهم. حقيقة بنو إسرائيل في الكتاب هم كل الناس، كل الناس. يعني إذا أردت أن تعرف من أنت اقرأ بني إسرائيل في الكتاب. ليش؟ بنو إسرائيل كلهم ضلال؟ لا، منهم الصالحون، منهم أنبياء، منهم موسى ويحيى وزكريا، وهكذا الناس فيهم الصالحون. فكل كل كلام الله لبني إسرائيل في الكتاب هو حقيقة تربية من الله للعالمين. إنما جعل بنو إسرائيل مثلا، فأرسل لهم الأنبياء وأنعم عليهم وعاهدهم، هو حقيقة كل الناس. فلن تجد في القرآن بنو فلان إلا بنو آدم أو بنو إسرائيل. فبنو آدم هو العموم، وبنو إسرائيل تخصيص لأجل العموم. فجعل الله بني إسرائيل كما قال في الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات. فآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وجعلهم آية للعالمين. فكل ما تقرأ بني إسرائيل شيء أنت هو، بدليل أنه في سورة بني إسرائيل يا أخواننا ذكر الإنسان أكثر ما ذكر في القرآن. الإنسان بقى للتعريف 7 مرات، ده كم؟ الإنسان. الله الله صدق الله. والقرآن بارك الله، والقرآن أكثر شيء في سورة الإنسان 10 مرات. أحسن والله حمد.